بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر، وما لهم بذلك من علم، إنهم إلا يظنون. وقالوا، أي الذين يجاهدون في طمس نور الحق على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أكثر ما يقولون، إلا أنهم لم يجترئوا على شيء واحد ليقولوه، وهو: من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله، ومن خلقهم لا يقولن الله. هذه لا شك فيها. وما دام يعترفون بأن الله هو الذي خلق السماوات والأرض، وما داموا يعترفون بأن الله هو الذي خلق الإنسان الخليفة، ألا يصح أن يفهموا أن الله إنما خلق الخليفة ليكون خليفة في الأرض وليتلقى منهج الله الذي تصلح به الحياة؟ ولذلك لماذا لم يعارضوا هذا، وهو أن الله خالق الإنسان وخالق الكون؟ لأنهم جميعا وجدوا فوجدوا كونا، هم أطفال كده اتولدوا صغيرين وجدوا كون قدامهم، فلا يستطيع واحد يطرأ على موجود أن يدعي أنه هو الذي فعله، لأنه طرأ عليه، فلا يمكن أن يدعي أنه هو الذي طرأ، لأنه طرأ عليه وهو ليست له قوة ولا فكر يأكلوه ويشربوه ويلبسوه ويحملوه ويددوه، ضعيف، ووجد كونا موجودا، إذا لا يمكن أن يدعي أنه هو خالق ذلك الكون، لأنه طرأ على الكون. ولا يمكن أن يدعي أيضا أنه خلق نفسه. لماذا؟ لأن آدم أبو البشر حينما أراد الله أن يجعله في الأرض خليفة هو وذريته، جاء فوجد كونا أيضا، سماء وأرض وهواء وكل شيء موجود. يبقى إذن، طب ومن أبوك يا آدم؟ ما وجدش له أب. ربنا هو الذي أعلمه أنه هو الذي خلقه. إذن لا يمكن أن يحدد صنعة الصانع إلا الصانع نفسه، هو اللي يحدد الصنع وهو اللي يؤكد غايتها. ضربنا مثلا، الذي صنع التلفزيون مثلا أصنع آلة ثم قال للمنتفعين بها: ابحثوا وانظروا في ماذا تفيد، تنفع غسالة ولا تنفع ثلاجة ولا تنفع بوتاجاز؟ ولا قبل أن يصنعه حدد غايته وهمته، وهو أنه يريد صورة تنطق وتتحرك وتكلم بالمراد منها. يبقى من الذي يحدد مهمة الصنعة؟ إنه صانعها. فإذا أردنا أن نعرف مهمتنا في الوجود، فلنسمع عن الله الذي خلقنا: لما خلقتنا يا رب؟ يجيب الحق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما معنى العبادة؟ العبادة هي إطاعة العابد للمعبود فيما يأمر وفيما ينهى. فإذا تلقينا أمرا من أمور الحق سبحانه وتعالى، فالله وضع لنا أيضا قانون الصيانة، كما يضع صانع التلفزيون قانونا لصنعته، يقول: اوعى تحط دي على الفلت الفلاني، اوعى تعمل فيه مش عارف ايه. فإن أنت استعملت الكتالوج اللي وضعه صانع التلفزيون، أدى التلفزيون مهمته كاملة، وإن اختلفت معه في الكتالوج ما يؤديش مهمته. كذلك الإنسان، إذا فرضت رأيت فسادا في الأمة أو فسادا في الأسرة أو فسادا في الشخص ذاته، فاعلم أنه ضيع منهجا من مناهج ربه، لأن الله خلقه على هيئة الصلاة، وخلقه آمرا أو مريدا لجوارحه أن تفعل. الإنسان منا حين يقوم، طب قول لي لما يحب يقوم كده ما هي العضلات التي يحركها ليقوم؟ لا يعرفها. طب ايه افهم ان احنا عرفنا علم الحركة وبعدين قال لك ده العضلة اللي هي بتعمل كده. طب والطفل لما يحب يقوم ما العضلات التي يحركها ليقوم، او ما العضلات التي يحركها ليجلس، او ما العضلات التي يحركها ليحبو اولا؟ ما يعرفش. انما حين يريد ان يتحرك ربنا قال للجوارح ايه؟ اطيعيه في مراده. الله عايز اضرب بها واحد تطيعك، ربت بها على كتف يتيم تطيعك، رجلك اذهب بها الى المسجد تطيعك، اذهب بها الى الخمارة والعياذ بالله تطيعك، لسانك انطق به بلا اله الا الله يطيعك، في الملاحدة والعياذ بالله لا ما فيش اله يطيعك الله. اذا الجوارح مأمورة من خالق الجوارح ان تطيع مرادات الانسان، وما دام تطيع مرادات الانسان لما عاوز اقوم اقوم، ولما عاوز اضرب اضرب، ولما عاوز اطبطب اطبطب الله، ولما عاوز الكلمة حلوة اقولها وكلمة سيئة اقولها. يبقى الجوارح مأمورة بان تطيعك ولو خالفت منهج خالقك. ده كلام عالم. دي تقرب لنا ايه في العقائد؟ تقرب لنا صدق الحق في قوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الله، ده أنت يا عبد لما تعوز تعمل حاجة إيدك بتطوعك، يبقى خالق الكون كله لما يعوز حاجة ما تطوعوش. لكن يلاحظ إنني ما بقولش الرجل قومش، ولا الإيد اتحركي، ولا لسان اتكلم، ما بقولوش، إنما مجرد إنني عايز يتكلم. الله، لكن ربنا قال قل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن. قول، ما فيش قول منك أنت، حتى أنت ما بتتكلمش، لكن ربنا يقول. قال لك طب وليه بقى؟ قال لك لأنك إن قلت لجوارحك من جهتك لا تطيعك، من جهتك. ولذلك بتقول ليه بسم الله؟ يعني جوارحي بسم الله الذي سخرها إيه لي. وإذا كان إحنا ضربنا المثل للكتيبة من الجيش تروح مع قائد لها، الكتيبة مأمورة أن تطيع القائد ولو غلط، فإذا ما انتهت وأمرت أوامر غلط نفذتها ولا ما نفذهاش؟ نفذتها. لكن لما تروح للرئيس الأعلى تقول له والله ده قال لنا أعمله كذا، وقال لنا أعمله كذا، وقال لنا أعمله كذا، وقال لنا أعمله كذا، يبقى فيه كلام إيه؟ كذلك الجوارح لما يأتي يوم القيامة تشهد على الإنسان بما عمل. الله، ليه؟ لأن لمن الملك اليوم؟ لله الواحد، ما فيش حد تشهد عليك بأنك فعلت، وإنك بذاتك جنودك ولسانك وكل حتة فيك تشهد. الله، ليه؟ لأن لم يعد له ولاية عليه. الولاية كانت فين؟ كانت في الدنيا بس. والحق سبحانه وتعالى فعل ذلك ليثبت لنفسه أنه خلق عبده مختارا، مختار في أنه يؤمن ومختار في أنه يكفر. ليه؟ عشان يكون الجزاء على قدر ايه؟ لان القدرة حين تقهر انسان يبقى له قادر على انه يخليه، انما هل فعل بالحب؟ اذا فالاختيار انما جاء من الحق ليثبت ان الذي اختار الخير احب الله فاطاعه، يبقى جاي بطريق الحب مش بطريق الايه؟ مش بطريق القهر ولا الايه. هؤلاء القوم الذين يعارضون المناهج السماوية نقول لهم انتم في أصل المسائل الكون ظرف لك وأنت مظروف فيه وأنت سيد هذا الكون كله. ولذلك الحق يقول يا ابن آدم خلقتك من أجلي وخلقت الأشياء كلها من أجلك، فلا تشتغل بما هو لك عمن أنت له. يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب. ما تتعبش فكرك فيه، انما ما تقولش تتعب بالجوارح، لا اعرق يا اخوي، انما قلبك ايه؟ ما يبقاش فيه ايه تعب. فلو انك رضيت بما قسمته لك ارحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا. وان انت لم ترضى بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في البرية ثم لا يكون منها إلا ما قسمته لك. وكنت عندي مذمومة يا ابن آدم، لقد خلقت السماوات والأرض ولم أعي بخلقهم، أيعييني رغيف عيش أسوقه لك؟ يا ابن آدم لا تسألني رزق غد كما لم أسألك بعمل غد. يا ابن آدم أنا لك محب فبحقي عليك كل محبة. يا ابن آدم أنا لم أنسى الكافر الذي عصاني، فكيف أنسى من أطاعني؟ منهج ربنا وضع للإنسان. ليه؟ مدام أمنت بأن الظرف وهو الكون مخلوق لله، والمظروف وهو الإنسان الخليفة مخلوق لله، وإن الإنسان الخليفة ده سيد هذا الكون كله. ليه؟ قال لك لأن اللي تحته على طول إيه؟ اللي تحت الإنسان إيه؟ الحيوان. هو زيه تمام، بيتحرك ويحس ومش عارف إيه وبتاع، بس ما عندوش إيه؟ اختيار بدائل، بحكم بالغريزة. يبقى أنت طب والحيوان أقل منه إيه؟ النبات برضه فيه حس وحركة ومش عارف إيه وبتاع، والنبات أقل منه إيه؟ الجماد. الجماد بيخدم النبات والحيوان والإنسان، والنبات بيخدم الحيوان والإنسان، والإنسان بيخدم مين؟ يا ابن آدم ابحث لك عن مهمة في الكون، وإلا كنت أتفه من الجماد وأتفه من النبات وأتفه من الحيوان. ما مهمته؟ أن تلتقي بربك وتشوف أمرك بإيه تعمله، أمرك بالعبادة. هل العبادة تعود على الآمر؟ أبدا. الله بصفات الكمال خلقنا، فخلق لنا لم يكسبه صفة كمال. إذن كل المسائل عشان إيه؟ عشان عبده أو مخلوقه يبقى إنسان سعيد في الكون. لكن هم يقفوا عند الحتة اللي مش قادرين ينكروها، خلق الظرف وهو السماوات والأرض، وخلق المظروف وهو الإنسان والخلق. الله هو اللي خلقه. طب ما دام الله هو اللي خلقه، ليه بتعارض بقى في إن اللي خلق يموت واللي يموت يحيي؟ أي حتة اللي جالنا هنا هي. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، نقول لهم ما أغباكم أيها الملاحدة أيها الكفرة، الله يجعل الحق يتسرب على لسانكم في غفلة منكم. إزاي؟ ما قالوش المنافقين قالوا لا تنفقوا على من عند رسول الله، قالوا كده ولا ما؟ طب اشمعنا بقى قلتوا هنا رسول الله بقى؟ شوف ازاي ربنا سلط منطقهم انه يؤيد الحق، لكن عقلهم عمال رافض لا تنفقوا هنا الا حياتنا الدنيا. طب ما دام عارفين ان في الحياه الدنيا، ما تعرفيش ان في حياه مقابله للدنيا؟ يبقى لازم في حياه عليا. ما دام في حياه ده يبقى فيه ايه؟ يبقى في حياه عليا. وشوف رأى كمان تاني، وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. ده الموت بيجي بعد الحياه. طب ما كانوا يقولوا ايه؟ نحيا وايه؟ ونموت. امال ايه؟ لا، قال لك لانهم يتكلمون وهم احياء، فالذي يطرأ عليهم الموت. طب نقول ايه؟ نموت نحن ونحيا ازاي؟ قال لك نحيا في من يخلقنا من الذريه، ونشوف بعضنا يموت وبعضنا يحيا. طبعا الاول اذا كنت انت قلت نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر، هل الدهر هو الذي خلقكم؟ طب الهلاك موت والموت إذهاب الحياة، من الذي وهب الحياة؟ اللي انت قلت عليه الله. يبقى من الذي يأخذها؟ يبقى الله. تبقى جيبوا الدهر. ده الدهر ظرف، الظرف معناه الوعاء التي تحذف فيه الأشياء، الخزنة اللي عندنا بنحط فيها النفائس، المال اللي مش عارف ايه، الجواهر، الشيء اللي بنعز بيه. هل الخزنة دي لها علاقة بما يدخل فيها؟ الظرف ملوش علاقة بالإيه؟ بالمظروف. إذن فالدهر ظرفه، فالدهر بعيد عن إنه يخلق ولا يموت. لكن أنتوا بتقولوا هو اللي بيموتني، نقول لهم لو كان الدهر هو الزمن، يبقى كان لازم نتحد كلنا في زمن واحد. يقول ربنا ليه بلغسن كذا نموته؟ والمسألة مش كده. المسألة الدهر مرة واحد يبقى عمره ساعة وساعتين، عمره يوم، عمره ثلاثة، عمره أربعة، عمره سنتين. اذا الظهر ملوش ايه، ملوش سيطره على الايه. ولذلك هم لما قالوا ان الظهر من كده، قال يا ناس على اعتقادهم لا تسبوا الظهر، اللي هو بيقولوا ان هو بيهلكني، لان الظهر هو الله. هم غلطانين بس في التسميه، الظرف هو اللي ما بياخدش المظروف، المظروف شيء والظرف شيء ايه، شيء اخر. فالمظروف في الخزنه ملوش دعوه بانه ايه يعمل اي حاجه. نعم. وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر وما لهم بذلك من علم ان هم الا يظنون. الله، وما لهم بذلك من علم ذاتي ولا ما لهم بذلك من علم حق؟ طب اذا كان ما عندهمش علم جه اللي يعلمهم ليه تقبل؟ طب اللي ما بيعرفش حاجه يقوم يتلهف على واحد عارف فيقول له عليه، يقول له دي كذا ودي كذا ودي كذا. ما لهم بذلك من علم، اي جحدوا فلم يوجد لهم علم وقلوبهم مغلقه. وساعه القلب بيبقى مغلق عن قبول الحق، الله سبحانه وتعالى يعينه على عدم قبول الحق. ليه؟ ام قال لك الا ترى ان الكافر الذي عشق الكفر واحبه، ربنا يقول انا رب لك وانا اللي خلقتك وربيك وانت بتحب الكفر، طب انا هخلي الكفر بقى وياك، مش انت بتحبه؟ وياك الكفر، طب ماذا تصنع يا رب؟ اختم على قلبك بحيث لا يخرج منه الكفر ولا يدخله الايمان. يبقى الله حتى في عون الكافر اللي عايز يكفر يعاون على الكفر، يختم على قلبه. الله، زي مثلا اللي يموت له ميت وعزيز عليه قوي وتملي حزنان عليه، يقول له الله انت عشقت الحزن وامنتش بقدري، طيب ما دام حبيت الحزن كده انا حصلت الحزن بقى يخدمك، كل ما تيجي عندك شويه سلوى كده ايه يجي لك يحزنك يصقر عليك إيه؟ فاذا من الخير ان لا ايه ان نسك باب الحزن بمسامير الرضا عشان ما يكتريش الحزن علينا، والا فالله يعين الكافر على ان يكفر ويعين الحزين على ان ايه على ان يحزن. فاياكم ان لا ترضوا بقدره. الجماعه اللي بينكروا ويقولوا بقى اللي بيهلكنا الدهر ومش هيبقاش لنا بعث، بيشكون في البعث. انتوا امنتم بالخلق، وما دام امنتم بالخلق كان مقتضى بقى الانصاف والعدل ان تؤمنوا بالله، ان الذي خلق الحياه هو اللي يسلبها، مش ربنا يخلق واحد تاني يخلق وما دام خلقه سلبها يبقى لازم تعرف انه يقدر يعيدها. ليه؟ ام قال لك لان يجب على العاقل ان نقول الله الذي خلق الاشياء من عدم ثم عاشت ثم افناها، لما يفنيها بقت لها ايه؟ اثار منه، عظم وتراب وعناصر ومش عارف ايه. يما يحب يرجعها، ان هو اللي اسهل، يخلقها من لا شيء او يخلقها من شيء موجود. لا، يخلقها من شيء موجود وهو اهون ايه، وهو اهون عليه. افعينا بالخلق الاول، بل هم في لبس من خلق جديد. احنا عينا علينا نخلق من لا شيء، الذي خلق من لا شيء يبقى سهل عليه انه يخلق من ايه. واحد بنى البيت من لا شيء كده وبعدين البيت وقع، لا اقل من ان ناخد الارقاب واقعد ارتب منها بيه، يبقى اسهل من ان انا ايه اجيب حاجه جديده خالص. الله، يبقى من قدر على البدء يبقى هو اقدر على الاعاده، خير من الايه، خير من البدء. هم يجوا بقى يقول لك ايه ده البعث ده هيعمل مشاكل لنا. ليه؟ لو ان البعث ده يشموا منهم ريحه مصلحه لهم كانوا يتلهفون عليه. اللي مجاوب كويس في الامتحان أسئلة تمام ومجاوبة يتلهفوا على النتيجة ولا ما يتلهفش؟ طب واللي ما جاوبش كويس ما يبقاش يسأل عنه، يخاف يروح يسأل. يبقى إذا ليه خايفين من البعث؟ لأنهم فاهمين أنهم لم يقدموا شيئا يجازون عليه بالخير، ولو كانوا قدموا شيئا كانوا يفرحوا اليوم الجزاء، رايحين ياخدوا الجايزه بتاعتهم وياخدوا الاجره. خلي العمل اللي عمل طول الشهر وبعدين نقول له بقى تعالى عشان ايه تاخد اجره، يجي ولا ما يجيش؟ يجي. ليه؟ لانه عارف ان هو عمله هياخد ايه اجره. اذا خوفهم من البعث ينشا من ايه؟ من أنهم بإشهادتهم لم يعملوا عملا يشرفهم عند البعث بأن يخرجوا أجرا من الله، بل عملوا سوءا يخوفهم ولذلك يكرههم. إن تجيب لك تجيب سيرتك الحكاية دي لا يحبوا لك ما تجيبش سيرتك، ويقعدوا يخلقوا إيه؟ يخلقوا شبه. الشبه دي ليه؟ عايز يريح نفسه إنه مش هينسي. زي اللي بيعبدوا الأصنام، طب بتعبد الصنم ليه يا سيدي؟ ما هي العبادة؟ إطاعة العابد للمعبود فيما أمر. طب ماذا أمر في الأصنام؟ قول لي بقى كده، قالت لك اعمل إيه؟ ملهاش أمر، ملهاش تكليف. قال لا، طب تعبدها إزاي بقى؟ ده العبادة أن تطيعهم فيما أمروا، مالهمش أمر. اللي بيعبد الشمس، طب الشمس قالت لك اعبدني بإيه؟ وإن ما عبدتنيش هعمل لك إيه؟ وإن عبدتني هعمل لك إيه؟ إله بلا منهج وإله بلا منهج نعبده إزاي ولا نمشي، يبقى ده كلام إيه؟ طب أمال ليه عشقوا الحكاية دي؟ قال لك لأن غريزة التدين مطمورة في النفس. ليه؟ قال لك نتيجة العهد الأول في خلق آدم، حينما خلق الله آدم مسح على ظهره، فلما مسح على ظهره أخرج ذريته إلى أن تقوم الساعة وقال ألست بربكم؟ قالوا بلى. الله، إذن في عالم إيه؟ عهد الذر. ما تستعجبش. ليه؟ لأن كل واحد منه وهو حي فيه ميكروب أوجده من أبيه. لو الميكروب اللي أوجدني من أبي ميت أكنت أجيب؟ يبقى الميكروب اللي جابني هي حي، والميكروب الحي ده جه من مين؟ من ابويا الحي. طب وميكروب ابويا جه من مين؟ من ابوه الحي. سلسلها الى ادم، يبقى كلنا فينا ذره من حياه ادم. هذه الذره هو اسمه ايمان الفطره، ايمان الفطره. ولذلك الرسل جم ايه؟ مذكرين. انما انت مذكر، مذكر بايه؟ في العهد الاولاني نبهك الى انك انت مقر قبل ان تكون لك نفس تسول لك السوء. اقرت بانا الست بربكم؟ قالوا ايه؟ انت ربنا. قال لهم ادي انتوا شهدتوا وانتم في عالم الذر قبل ان توجد لكم شهوات نفس، مخافه ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين، او تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذريه ايه؟ الله. يبقى اذا كل واحد منا في ايه؟ فيه ذره إيه؟ من التي شهدت العهد الأول من الله حينما كنا في ظهر آدم. ضربنا مثلا عشان نوضح الحقيقة دي، قلنا أنا هجيب مثلا سنتيمتر مكعب من مادة ملونة حمراء مثلا وأحطها في زجاجة وأرج الزجاجة، مش في كل قطرة من ماء الزجاجة حتى من الحمرة ذرة فيها؟ طب خدت الزجاجة دي وحطيتها في برميل وقلبت البرميل، يبقى برضه كل قطرة من البرميل فيها ايه؟ خدت البرميل ورميته البحر وقعدت ارج البحر، ان قدرت على رج ولا خل الاعاصير تقوم، برضه هيبقى فيها ولا ما فيهاش؟ يبقى اذا في كل واحد منا ذرة من ادم لم تشهد موتا ولم تشهد فناء، والا لو طرأ عليها الموت والفناء في اي لحظة ايه؟ ما وجد شيء. يبقى كلنا فينا هذا. يبقى الشاطر انه يعمل ايه بقى؟ ان الرسول يجي يذكر بقى، انما انت مذكر. مذكر بايه؟ بما كان يعمل ايه؟ عهد الايه؟ عهد الذر. حق هم جم بقى عايزين يقول لك لا، المساله دي مش ممكن هنبعث. ليه يا سيدي؟ افعينا بالخلق الاول بل هم في لبس من خلق جديد؟ قالوا قال لك الذرات اللي بتتفتت مني لما اموت بتتعمل ايه؟ تراب. خلاص بقى التراب، التراب ده بقى فيه عناصر مختلفة من كل إنسان، لما هيجي يجمعها ربنا نقول له طب تعالى بقى زرعنا شجرة تفاح في حتة في رحم قبر، الشجرة التفاحة تتغذى منين؟ من العناصر التي وجدت من مخلفات الموتى. طب يبقى في التفاحة اللي هاكلها حتة من مين؟ من زيد وعمرو وعبيد. فإذا أعاد الله البعث هتبقى تيجي من مين؟ من مين فينا؟ من ديا ولا من أول واحد ثاني؟ نقول لهم انتوا غلط. ده بيقول ايه؟ قد علمنا ما تنقص الارض منهم. ومش العلم بس، وعندنا كتاب حفيظ. ليه؟ قال لك تعالى اضرب مثلا، مثلا انسان سمين وزنه مثلا 200 كيلو ولا 100 كيلو ايه، ثم مرض، ولما مرض قعد يخس يخس يخس يخس لما بقى رفيع، نزل منه 30 40 كيلو. 30 40 كيلو ده اللي نزل، راحوا فين؟ طيب وبعدين جه وفق الله له طبيب ايه يعرف علته، فداله ورفعت العله. وبعدين يقول ابتدي كل بقى كذا وكل وكل وكل، ويبتدي ياكل، وبعدين يرجع تاني لايه؟ الوزن. هو هو ولا مش هو؟ ولا شكله اتغير؟ ذاته هي هي ولا لا؟ اذا مش مهم ان الذرات اللي نزلت منه اللي لسه ترجع له، لا، كميه الذرات وتكوينها ونسبتها في الجسم هي اللي تتوين، وبعد ذلك هو هو. يبقى اذا ما تقولش ازاي ربنا يجمع العلم، ثم ما تعلمش ربنا ازاي، ما تعلمش ربنا ازاي. قال لك الحق سبحانه وتعالى حينما ضرب لنا القصص في القرآن والنسل، مسك الحكاية دي سيدنا إبراهيم قال له إيه؟ أرني كيف تحيي الموتى، كيف تحيي الموتى؟ قال له هذه أشياء لا يكون الكلام فيها مفيدا. حولك بحي الموتى إزاي يعني؟ بعمل إيه؟ أنا بقول كن فكن بس، انما ما دام عايز تعرف تبقى عايزه تجربه فعليه، وتجربه فعليه انا هاقدرك عليها مش انا اللي اعرف. خذ اربعه من الطير وصرهن اليك، اتاكد منهم ومن شكلهم، وبعدين قطعهم واجعل على كل جبل منهن ايه جزء، خلاص. وبعدين ادعيهم انت مش انا اللي ادعيهم، ثم ادعوهن. اذا كنت انا خليتك يلي ما تقدرش تقدر وتجيب، انا اقدر بقى ولا ما اقدر؟ ده اللي خليت الضعيف. ولذلك من عظمة الحق غير عظمة الخلق. لو انا ضعيف لا استطيع حمل شيء، وجيه واحد قوي حمله لي، يبقى القوي عدى لي ايه اثر فعله، انما انا فضلت ضعيف زي مالي. لكن ربنا بقى يعمل يقول لك انت ضعيف، طب انا هقول لك اشيلها اشيلها انت، يبقى عدى لي من قوتي وقوه. يبقى الحق سبحانه وتعالى بيقول لك دي مش مشكله، المشكله طب ما هو خلى عيسى ايه يحيي الموتى ولا لا؟ الله ما دام يحيي الموتى انما باذن مين؟ اذا الحق سبحانه وتعالى لا يفعل لك، وانما ان اراد ان تفعل انت تفعل، تبقى انت اللي تفعل مش انا. ولذلك لما ربنا بيقول لابراهيم انت اول لم تؤمن، قال له ايه؟ بلى. المستشرقين بقى يجوا في الحته بيقول لك اذا كان بيقول ولكن ليطمئن قلبي، اذا قلبه غير مطمئن الى الايه؟ الى احياء الموتى. نقول له لا انت مش فاهم، ده هو بيقول ارني كيف تحيي الموتى، ما قالوش اتحيي الموتى. قال له كيف؟ يبقى إذن هو مؤمن بأن الله يحيي، ولكن المسؤول عنه الكيفية. لما أجي أقول لك كيف بنيت هذا البيت، يبقى أنا لا أشك في أن البيت مبني، يبقى إذن ليطمئن قلبي لا على الوجود ولكن على كيفية الوجود. قال له الكيفية نعملها إيه؟ وبعد ذلك يجريها الله سبحانه وتعالى على معجزة لرسوله عيسى، ثم يجعلها للذين ايه خرجوا من ديارهم ايه وهم ألوف حذر الموت، طلعوا من البلاد ايه خايفين من الموت يعمهم، امر لهم الحذر ما يمنعش القدر. طب موت، مش انتوا خارجين عشان ما تموتوش؟ موتوا، فماتوا، وبعدين احياهم عشان تجي لهم العبرة، والا لو فضلوا ميتين ما تجيش العبرة. ثم طيب الذي مر على قرية وهي ايه قاوية على عروشها، قال ايه؟ أن يحيي هذه الله بعد موتها، ايه هو الشك اللي عندهم دي بتاعهم. فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال له ايه؟ كم لبست؟ يوما أو بعض يوم. وهذا جواب كل من طال عليه ولو بالنوم. أهل الكهف برضو قالوا كده لما يسألوا بعض الكهف لبستم قالوا إيه؟ لأقصى ما يمكن أن ينام الإنسان يوم أو بعض يوم. طب وهم ليه سألوا السؤال دي؟ قال لك لأن ما تغيرش شيء فيهم، قعدوا 300 سنة وكذا وتسعة، واللي شاب فضلوا شبان زي ما هم، لا شاب واحد ولا أبدا. إزاي الكلام ده؟ تبقى دي بتقول لك إيه؟ إن دي علقت حياتهم على ما كانوا عليه. فجيه العزيز عمل إيه؟ قال له أنا لبست يوما أو بعض يوم. قال له لا، أنت لبست 100 عام. طب ربنا قال لبست 100 عام وهو قال إيه؟ يريد الحق أن يعطي الحجة لكل قول. كيف تأتي الحجة أنهم 100 عام وكيف تأتي الحجة أنهم يوم أو بعض يوم؟ إزاي تيجي؟ قال له أنت كان معك حمارك ومعك طعامك اللي أنت عايز تاكله، انظر إلى الحمار، وجد الحمار شوية التراب وشوية التعب، هل ممكن ده يقتل يوم وليلة؟ يبقى صدق الله في انه كان 100. طب قال له انظر للطعام، راح للطعام اللي جايبه اياه لا محمودش، الله يبقى ما قعدش 100 عام، لهم 100 عام كان زمانه ايه؟ الله يبقى صدق في انه قال يوما، وصدق الله في انه ايه؟ قال بس. والله هو القابض الباسط، يقبض الزمن في حق قوم ويبسطه في حق آخرين، وهو القابض الباسط. ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر. فهمنا الدهر دي ظرف، ولا الظرف ما يسألش، الخزنة ما تعرفش إيه اللي في قلبه، وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. طيب في ناس تيقنوا، قال لك لا مش ممكن، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. الله، إذا بيختلفوا دول بيظنوا ودوكم إيه؟ يقين ما فيش كلام منه، على يقين بأن ما فيه. قال لك ما هم فريقين، فريق يحكم بأن دي مش هتحصل، وفريق بيسمع من الرسل ان دي تحصل، وبيسمع من الكافرين انها ايه، فمتارجح بين الايه، بين الامر. يبقى عنده ظن مش عنده يقين. يبقى كده قسمين، قسم متيقن وقسم ايه، وقسم يظن. واذا تتلى عليهم اياتنا بينات واضحات، في ان البعث امر واجب. ليه؟ لان ما دام انت بتعمل خير وبتعمل شر، قانون البشر حتى اللي مش مربوطين بالسماء، الشيوعيين اللي كانوا ينكروا ما فيش اله، مش كده عاملين قوانين تاديبيه ولا لا؟ طب ده هم قدموا الناس اللي قالوا ده ظلموا الناس وخدوا مالهم وخدوا مش عارف ايه، وراحوا واخدينهم موتينهم ومستولين على اموالهم، يبقى عملوا قانون عقوبات ولا لا؟ وجابوا الفقراء الغلابه اللي مش قالوا له هنديكم وهنعمل لكم. يبقى اذا كان البشر المجرد عن السماء بيعمل قانون للجزاء والعقوبة، يبقى ربنا يسيب الناس اللي فسدوا في الأرض وظلموا كده من غير ما يبقى لازم. ولذلك لما مات رجل ظلوم بالشام، وكانوا يقولون لا يموت ظلوم حتى ينتقم الله منه، فلما مات الظلوم ده ما شافوش في حاجة، فقالوا ايه على ده، وراء هذه الدار دار يجازى فيها المحسن بإحسان ايه والمسيء بإساءه، مش ممكن ايه، مش ممكن يستوي. الناس اللي بيعملوا امتحانات الشهادات ليه بيعملوها؟ مش عشان يميزوا اللي اجتهد وذاكر واللي ما اجتهدش ما ذاكر. فكيف يترك الله خلقا منهم الذي عمل اعمال صالحه ومنهم عمل اعمال فاسده، ويتركهم ازاي؟ ده القانون والعداله يقتضي انه لازم يجي وقت ايه؟ لازم يجي وقت يجازى فيه الايه. ولذلك لو قرانا في سوره الكهف قصه ايه ذي القرنين، ويسألونك عن ايه ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض، إنا مكنا له في الأرض، يعني عملنا له ايه مكانة قوية وهيبة، وأيدناه بأشياء كثيرة، وآتيناه من كل شيء سببا، فأتبع سببا. حتى إذا بلغ ايه مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، يعني الطين منتج بتاعها، ووجد عندها قوما. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيه حسنا، أنت مخير، شوف الأمر اللي يناسب. قال له لا، قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا، يعني نعمل له حفل التكريم. يبقى إذن إن لم يكن المذنب يعاقب والمحسن يجازى تفسد الحياة، ويبقى اللي كسب في الحياة مين؟ الظالمون والمفترين واللي خدوا على الناس، ثم دول اللي كسبوا، والغلبة يبقوا مين؟ اللي عملوا طيب وعملوا صالح وعملوا كده. يبقى العدالة فيكم انتم بتعملوها، فكيف تحيلونها على الله ما دام انتم بتعملوا كده في قوانينكم؟ يبقى لازم ربنا يعمل دي في ايه؟ في قوانين. واذا تتلى عليهم اياتنا بينا ما كان حجتهم، حجتهم ما هي الحجة؟ الحجة هي الدليل على قولك. طب وسمها ربنا هم لهم حجة؟ هم بيعتبروها حجة، هم بيعتبروها ايه؟ بيعتبروها حجة. والحجة بتاعتهم ما كان حجتهم الا ان قالوا ائتوا بآبائنا ان كنتم صادقين، ائتوا بآبائنا ان كنتم صادقين. يقول له طيب ان كنت عايز ابائنا، طيب يجوا الاباء يقولوا لك ايه؟ ده لا يمكن ان تقوم الساعة الا بعد ما يكون ليموت، نجيب لك ابائك منين؟ ده هم لسه ما عرفوش حاجة عن الجنة والنار، ما عرفوش حاجة، فهيقولوا لك ايه؟ انما نستنى لما الكل ايه يموت، وبعدين يبقى يجي حساب، وبعدين يبقى تيجي الجنه والايه والنار. ايه تبقى؟ طيب ان كنت تقرا تاريخ، اقرا بقى تاريخ اللي احنا قلنا عليهم دول، اللي هم من عيسى لما ايه احيا الموتى، الجماعه اللي خرجوا وهم الوف ايه ماتهم الله ثم ايه يحيهم، الرجل الذي حج ابراهيم في ربه، ورايت الذي ايه مر على قريته وهي خاويه على ايه على عروشها. يبقى ان كنت عايز عشان يجي، يبقى مش هيجي في يوم اللي هيبقى فيه حساب، هيجيلك دلوقتي في الدنيا، جالك في الدنيا مسل، وما دام جالك في الدنيا مسل تبقى. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم الى يوم القيامه. طب يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم، والجمع لا يكون الا بعد احياء، يبقى يعني معناها ايه؟ يحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم مرة أخرى لتجتمعوا يوم القيامة الذي لا ريب فيه. ولذلك هناك هقولوا إيه؟ أمتنا سنتين وأحييتنا سنتين فاعترفنا بذنوبنا، فهل إلى يقول له الآخرة مش محل إيه؟ مش محل تكليف ولا محل طاعة، المسألة انتهت خلاص. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ليه ما بيعلموش؟ قال لك بيبعدوا قضية العلم عندي، كل الملاحدة نفسهم إن قضية الدين تبقى كده. ليه؟ لأنها لو كانت صدق يتعبوا ولا لا؟ لو كانت صدق يتعبوا، فلو كانوا يصدقوها يبقوا حيتعبوا نفسهم. نعم. ولله ملك السماوات والأرض، ما يتقدم الجر والمجرور على المبتدأ زي ما بيقولوا يبقى المراد بها الحصر. ما قالش ملك السماوات والأرض لله، لأن يقدر يعطف ولا يميل. خلاص، زيد له القلم، ولغير وللتاني وللتالي، إنما لما تقول لزيد للقلم يبقى ما فيش حد هيشاركه فيه، يبقى اسمه قصر، اسمه إيه؟ حصر. يبقى ولله ملك السماوات والأرض. احنا زمان لما جينا في مادة ملك دي وملك وملك قالنا دي فيها كلام كتير، الميم اما مفتوحة واما مضمومة واما مكسورة، واللام ساكنة. فيه ملك ادي واحدة، فيه ملك ادي التانية، فيه ملك ادي التانية. الحركات كلها في مين؟ في الميم، مطلقة الحركة اهي، جرة كسرة فتحة ضمة. ما هو الملك؟ ملك بكسرها كل ما يملك. لو انا ملك ده اللي بيبقى ملكي. طيب وملك تملك من يملك، يبقى الملك يعني. طب وملك مش قالوا ايه ده بملكنا مش كده يعني بايه براينا ما كانش ما نملكش كده ولا نملكش كده نعم يبقى ملك لها معنى ملك لها معنى ملك لها معنى ده امتى اذا كانت اللام ساكنه فاذا كانت اللام متحركه والميم دايما مفتوحه يقول لك ملك ملك اللام انكسرت كان ديك ايه وملك انفتحت يبقى ملك من البشر ملك من الايه الجنس الاعلى اللي هو ايه من الايه من الملائكه الحق سبحانه وتعالى لما جه قال ايه مالك يوم الدين مالك يوم الدين طب مالك يوم الدين طب ليه ما قالش ملك يوم الدين وقال لك في قراءة ثانية مالك يوم الدين قال لك لأن أصل في الآخرة لا يملك أحد إنما في الدنيا ربنا يملك ده ويملك ده ويملك ده مصلحة ده ويملك ده مصلحة دي فالملك في الدنيا يمكن إيه ولله ملك السماوات والأرض ذات السماء والأرض مرة يقول لا ما في السماوات وما في الأرض ومرة يقول السماوات مرة يتكلم عن الظرف ومرة يتكلم عن المظروف يعني إن كانت السماء فيها عجائب والأرض فيها عجائب ففيها أعجب من العجائب يبقى هي ذات نفسها عجيبة هذه الآية وما في السماوات وما في الأرض ما تبصوش للعجب هنا ده الظرف برضه ولذلك احنا قلنا زمان ان المظروف انفس من الظرف يبقى ما في السماوات وما في الارض انفس من السماوات والايه ولذلك كلنا دلوقتي عايشين في مين في ما في السماوات والارض يتكلم عن الحق سبحانه ملك السماء والارض وما في السماء والارض ويتكلم وما بينهما ويتكلم وما تحت الايه وما تحت الثرى يبقى اذا كل شيء اما ظرف واما مظروف فالسماء والأرض من ناحية كونها ظرف عجيبة ومن ناحية كونها ظرف عجيب ومن ناحية كونها فيها مظروف يبقى أعجب منها وإحنا دلوقتي عايشين في الأعجب منها ولذلك مثلا كانت الثروات زمان والعز زمان في وديان الأنهار اللي الخصبة اللي بتملك الأشياء وناكل منها مش عارف إيه والصحاري ما كناش نعرف فيها خير أبدا دلوقتي خير الدنيا من باطن الأرض وأصحاب الثروات العليا كلها من إيه؟ من باطن الأرض ولذلك لما نقرأ في سورة طه إيه؟ له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإلى لقاء آخر إن شاء الله.